ما أدري السائل اللي كان بيسأل ولا زعل وراح، إيه كيف؟ لا يتعلم مستحي ولا متكبر، وليس له حق أن يقطع علينا درسنا. الذي يريد أن يستفيد لا بد أن يتأدب بأدب طالب العلم والفائدة. يتفضل بس بعد الأسئلة المحررة. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. يقول أحرم في 27 شعبان وبقي محرما إلى أن دخل شهر رمضان المبارك، هل يكون له أجر شهر رمضان؟ على كل حال بقدره، لكن لماذا ينتظر؟ يأخذ عمره ويخرج إلى الميقات مرة أخرى، يكون في سفر أحد المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، الخمسة أحد المواقيت الخمسة المكانية. إذا أخر الله المستعان. أليس سائر الأنبياء والمرسلين معصومون؟ بلى، أنا ما قلت أن الأنبياء ما هم معصومين، إحنا لا نعتقد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، هو الذي أخبرنا بعصمة الأنبياء، يعني بخبر النبي صلى الله عليه وسلم آمنا بالرسل وآمنا بالأنبياء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فسؤالك هذا يا أخي ليس في مكانه. أنا لم أنكر يعني عصمة الأنبياء، لا نعتقد، يعني قد تفهم أني إذا قلت نحن لا نعتقد عصمة أحد بمفرده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله أخبرنا بعصمة الأنبياء، أخبرنا بعصمة أمته، كل ما أخبر إذا اجتمعت لا تجتمع على ضلالة، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق، يصدق خبره ويطاع أمره ويجتنب نهيه، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا حديث يقول يا ليتك تنوه، ما شاء الله. هذا على كل حال جزاك الله خير. نعم يا شيخ يا صاحب السؤال. نعم. أي لأنه ليس للداعي بهذا الدعاء صلة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يعقد الصلة. الحين اللمبة إذا ما تصلها بالتيار الكهربائي ما تولع، كيف أعقد صلتي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول اللهم بإيماني بنبيك وبإيماني بما فضلته به من جاه أسألك أن تصلي وتسلم عليه أو أن تغفر لي. شوف بإيمان وصلت الآن، وصلت التيار، ما في فرق بين أسألك بجاه النبي أو أسألك بإيماني. توسلت بعملك الصالح فأنت لك وسيلة، إذا كنت صادقا فقد وصل التيار. نعم، اللهم صل وسلم على رسوله.